بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال القسم الثالث من الكتاب في البحث والسؤال والهجوم والإهمال ومظانها: اعلم أنه لو قدم لك الطعام أو أهديت لك هدية أو أردت أن تشتري شيئا من شخص، فليس لك أن تقول هذا مما لا أتحقق حله فأريد أن أفتش عنه. ما ينفعش تقول الكلام ده. ينفعش تيجي واحد أهدى ليك هدية أو قدم لك طعاما وعاوز تشتريها، تقول إيه أنا ما أعرفش ده حلال ولا حرام، لازم أفتش عن الموضوع، تفتش بقى الراجل ده فلوسه حلال ولا حرام. وليس لك أن تترك البحث مطلقا، وبرضه ما ينفعش تترك البحث مطلقا، بل السؤال واجب مرة وحرام مرة ومندوب مرة ومكروه مرة. يبقى السؤال الآن إمتى نسأل وإمتى ما نسألش؟ والقول الشافي فيه أن مظنة السؤال مواقع الريبة، وهي تحصل إما من أمر يتعلق بالمال أو بصاحب المال. يعني إمتى يشرع السؤال؟ في مواقع الريبة. طب ايه مواقع الريبه؟ قال حاجه من اتنين، يا اما حاجه تتعلق بالمال، واما حاجه تتعلق بصاحب المال. اما ما يتعلق بصاحب المال فنحو ان يكون مجهولا، وهو الذي ليس عليه قرينه تدل على ظلمه كزي الاجناد، ولا على صلاحه كثياب اهل العلم والزهد. يعني واحد مجهول الحال بالنسبه لك، ما تعرفش هو حد كويس حد وحش، وما فيش عليه علامه تدل على يعني ايه تقوي احتمال من الاحتمالين. له مثلا لابس ثياب خاصه معروفه ان اللي بيلبسها بيبقى ممكن يبقى في نوع ظلم او غشم او تعدي او كده، ولا لابس ثياب معروف ان اللي بيلبسها بيكون من اهل الزهد واهل الصلاح واهل العلم، فهو مجهول الحال بالنسبه لك، ومفيش حاجه تقوي الاحتمال احد الاحتمالين. فها هنا لا يجب السؤال ولا يجوز، زي الناس اللي ماشيه في الشارع عادي جدا. كل بقى ما واحد هيجي عاملك في مال تقول انا هفتش عن مصدر دخله وعن، لا يجوز، لا يجوز، لان فيه هتك المسلم وايذاءه، ولا يقال لهذا انه مشكوك فيه، لأن المشكوك فيه هو الذي تحصل فيه الريبة بدلالة. يعني ما تقولش أنا أصل ده مشكوك في حاله فلازم ندور ولازم نبحث، نقول لا، اللي هندور ونبحث وراه ده اللي فيه قرينة تدل على إنه ممكن يكون موطن ريبة. ماشي. مثل أن يكون على خلقة الأتراك وأهل البوادي المعروفين بالظلم وقطع الطريق. طبعا هو بيتكلم على زمانه. ماشي. فهذا يجوز معاملته. هذا اللي هو مين؟ اللي هو مجهول الحال ده، مش اللي هو اللي فيه قرينة تدل على إنه ظالم، أو يعني تقوي احتمال الظلم والغشم. لا، بنتكلم دلوقتي عن مجهول الحال، الناس اللي ماشية في الشارع عادي لبسها زي لبس بعض، هيئتها زي هيئة بعض، وطريقة معيشتها زي عادي، يعني ناس عادية. دول ما نفتش وراهم ولا نسأل إذا أردنا أن نعاملهم أو كده. فهذا يجوز معاملته، لأن اليد تدل على الملك، يعني طول ما في حاجة في إيده خلاص دي بتاعته، ده الأصل. وهذه الدلالات ضعيفة، إلا أن الترك من الورع. وأما ما يتعلق بالمال فنحو أن يختلط الحرام بالحلال، كما إذا طرح في السوق أحمال من طعام مغصوب فاشتراها أهل السوق، فإنه لا يجب على من يشتري في تلك البلدة من السوق أن يسأل عما يشتريه، إلا أن يظهر أن أكثر ما في أيديهم حرام. واضحة المسألة دي؟ لعل يعني إيه يا جماعة؟ يعني اتعرف ان في بضاعة نزلت السوق، البضاعة دي مسروقة مغصوبة متاخدة غصب من حد وغرقت السوق، والله لو عرفنا ان دلوقتي بقى اكثر ما في ايدي التجار من البضاعة دي، ساعتها يجب ان احنا نسأل، هي البضاعة دي من البضاعة اياها اللي نزلت السوق وغرقت السوق ولا لأ؟ طب لو ما كانش الاكثر من الحرام، يبقى لو هتفتش يبقى ده ورع، ورع ولكنه غير واجب، لكنه ورع يعني، ما حاجة كويسة لكن ما لا تجب. طيب زي ايه دلوقتي؟ زي ايه دلوقتي؟ عشان دي صورة موجودة، الحاجات اللي بتتاخد من الناس لمجرد انهم ما دفعوش مثلا حاجة معينة، والحاجة دي اصلا ما هياش مشروعة، زي الضرائب او كده، يقوموا جايين واخدين الحاجات الناس اللي هي ملكهم اصلا، وبعدين يقوموا عاملين معرض او مزاد لبيع الحاجات دي. فالحاجات دي ما ينفعش تروح تشتريها اصلا، ما ينفعش، ماشي، ما تروحش تشتري الحاجة دي، حتى لو الحاجة دي رخيصة ما تروحش تشتريها، ماشي، دي حاجة متاخدة غصب، والأصل إن الحاجات دي ملك لصاحبها، ماشي، الأصل الحاجات دي ملك لصاحبها، اتخذت من إيده ظلم، فما تروحش تشتري الحاجة دي، ماشي. طيب، طبعا هم هنا بيتكلموا على السؤال، يعني ان احنا امتى نسأل، لو اكثر اللي في السوق حرام يبقى نسأل، ما هواش الاكثر يبقى التفتيش ورع غير واجب. وكذلك نقول في رجل له مال حلال خالطه حرام. طيب دي بقى صورة بقى بتحصل، دي صورة بتحصل وبنقابلها، ان واحد انت عارف ان في معاملاته المادية معاملات محرمة ومعاملات حلال، فماله بنسميه مال مختلط، وده ليه احكام في الشرع، المال المختلط ليه احكام في الشرع، خلاص. طيب المال المختلط ده او الرجل الذي ماله مال مختلط، هتعامله في بيع في شراء في اي حاجة، مثل ان يكون تاجرا يعامل معاملات صحيحة ويرابي، فهذا إن كان الأكثر من ماله حراما لم تجز قبول ضيافته ولا هديته إلا بعد التفتيش. يبقى واحد شغال في بنك عياذا بالله، وشغلانة البنك ما نقدرش نقول إن كل فلوسه حرام، ما نقدرش نقول كده، يعني كأن البنك برضه في نسب ايه من المعاملات ما هيش ممكن تبقاش حرام يعني، انما معظم دخول البنك حرام، المعظم يعني اذا ما كانش فوق 90% يبقى البنك بيخسر، لان البنك معظم الفلوس اللي بتدخله من ايه، من القروض الربويه، خلاص، فيبقى رواتب الناس كذلك من هذا المال عياذا بالله. أو واحد حاطط فلوسه في بنك، حاطط وديعة في بنك، والوديعة بتطلع له فايدة، والفايدة بتخش في فلوسه، وهو موظف فبيقبض من هنا وبياخد الفايدة من هنا، مفهوم؟ ده كله ماله مختلط، كل ده ماله مختلط، ماشي. طيب عزمك بقى، عزمك في بيته، جاب لك هدية، وانت عارف ان اكثر ماله حرام، يعني الوديعة مثلا بتدخل له 20,000 جنيه في الشهر، وهو بيقبض هو موظف فبيقبض 10,000، فدخله 30,000 جنيه مثلا، 20,000 منهم مال ربا، مال حرام، وانت عارف كده، فده ما ينفعش لا تقبل انك تروح تاكل في بيته، اخوك بقى، ابن عمك، صاحبك، ما فيش، لا تاكل في بيته ولا تقبل هديته الا بعد ان تفتش. يعني بعد ان تفتش يعني تشوف الاكل اللي بيتحط لك ده ده مأخوذ من وجه حلال ولا من وجه حرام؟ قال: فإن ظهر أن المأخوذ من وجه حلال جاز وإلا ترك، وإن كان الحرام أقل. طيب العكس بقى، الوديعة بيطلع له 10,000 وهو بيشتغل بيقبض 20، فدخله 30,000، فالمال الحرام في فلوسه أقل. ساعتها نقول الورع الترك، الورع الترك. لكن ممكن أتعامل معاه، ممكن أخد هديته، ممكن، لكن أن تتركه أولى. واعلم أن السؤال إنما يقع لأجل الريبة، فلا ينقطع إلا من حيث تنقطع الريبة المفضية له، بألا يكون المسؤول متهما. فإن كان متهما وعلمت أن له غرضا في حضورك أو قبول هديته فلا ثقة بقوله، وينبغي أن يسأل غيره. يعني إيه؟ يعني بيقول إحنا دلوقتي لما سألنا لأن فلان في موضع ريبة الآن، عاوزين نسأل، فرحت أنت رايح سائل مين؟ قمت رايح سائل واحد هو ليه مصلحة في إنك تحضر العزومة؟ فالواحد اللي ليه مصلحة إنك تحضر العزومة ده ممكن إيه يهون عليك الأمر ويقول لك لا لا لا، ده بطل من زمان الموضوع الريبة ده، هو لا بطل ولا حاجة. ده معنى إنه متهم، مش يعني حرامي، متهم يعني له مصلحة، له مصلحة، فده يبقى متهم، متهم في قوله، لأنه ممكن يهون الموضوع أو يعرض بالكلام أو يكذب حتى لمجرد إن هو ليه مصلحة إنك تحضر، ليه مصلحة إنك تاخد الهدية، ليه مصلحة. مفهوم يا جماعة؟ يعني اللي بيهديك مثلا أخو مراتك، فتروح أنت رايح سأل مراتك، ومراتك ليها مصلحة إنك تاخد الفلوس دي مثلا عشان هي محتاجة تجيب حاجة، أو علشان العلاقة تتوطد بينك وبين أخوها، أو ليها أي مصلحة. فمراتك الآن متهمة في هذه الصورة، متهمة. مفهوم؟ طيب القسم الرابع، كيفية خروج التائب من المظالم المالية أو عن المظالم المالية. واحد تاب، ده سؤال بيتسأل كتير. واحد تاب خلاص أو عاوز يتوب، يعمل إيه؟ يعلم أن من تاب وفي يده مال مختلط، عرفت بقى يعني مال مختلط، في حلال وفي حرام، فعليه تمييز الحرام وإخراجه. فإن كان معلوم العين فأمره سهل. يعني معلوم العين؟ يعني هو عارف والله إن أنا الترابيزة دي واخدها ظلم من واحد، فهنا هو عارف ان الترابيزه دي حرام، عارف كده، عارف ان عارفه ان الغويشه دي كنت سرقاها من فلانه من غير ما تاخد، فهي عارفه ان نفس الغويشه دي مال حرام، هي عارفه كده. يبقى اللي معاه مال مختلط عليه انه يميز الحرام ويخرج هذا الحرام. ان كان معلوم العين الامر سهل، وان كان ملتبسا مختلطا، طب لا مش قادر احدد بقى الحلال والحرام في فلوسي. فان كان من ذوات الامثال كالحبوب والنقود والأدهان وكان معلوم القدر ميز ذلك القدر. يعني الصورة اللي دلوقتي نقدر نقولها إن أنت عارف إن في فلوسك 100,000 جنيه حرام، مش عارف بقى إن المية جنيه دي بعينها من 100,000، لكن أنت في فلوسك 100,000 جنيه حرام، ساعتها تميز ذلك القدر. يعني تقول خلاص نجنب 100,000 جنيه بقى الحرام دول إيه ونخرجه. فإن أشكله، طيب مش قادر يفتكر هو انا في فلوس قد ايه حرام، فله طريقان، احدهما الاخذ بغالب الظن. يعني والله يغلب على ظني كده يعني 90% ان هم كانوا 100,000، يبقى ساعتها تعمل بغالب الظن. والثاني الاخذ باليقين وهو الورع. يعني الجملة دي مضطربة بالنسبة لي، أن الأخذ باليقين ورع، يعني محتاجة بحث. سيبونا يعني نشوفها كده ونرجع لكم فيها. لأن قال: فإذا أخرج المال الحرام فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وارثه. فاكرين اللي من شوية سرقت الغويشة دي؟ فهي عارفة إنها سرقتها من فلانة، تقوم توصلها لفلانة. طب فلانة ماتت، توصلها لورثة فلانة. وإن كان لذلك المال زيادة ومنفعة جمع ذلك كله وصرفه إليه. يعني هي لما سرق، ممكن بقى في الأرياف مثلا، راح سرق بهيمة مثلا من زريبة حد من جيرانه ولا بتاعه، سرق بهيمة، فالبهيمة دي مع الوقت بتكبر. فده النماء، ده النماء المتصل، ده اللي هو النماء بتاع إنها كبرت وسمنت وكده، لازم البهيمة ترجع له كلها بإيه؟ بحجمها كله، بهذا الكبر ماشي؟ ما يقولش إيه، لا ده أنا كبرت معايا يبقى أنا ليا حق. لا، مالكش حق، أنت أصلا يدك يد غاصب، فأنت مالكش حق في حاجة. وإن يئس من معرفة المالك، طب هو مش فاكر بقى مين اللي ظلم ولا من كترهم مش فاكر ده ولا ده، ولم يدري أمات عن وارث أم لا، فليتصدق به. يبقى يا جماعة الأمور مش سهلة كده، مش أنا ظلمت وفجرت وخدت فلوس ناس وبعدين أقول يا رب أنا تبت وعمال أتمرمغ في الفلوس دي وبصرفها عادي وعايش في البيت اللي منها وراكب العربية اللي منها. المواضيع مش كده، وحقوق العباد دي مش هتروح. ديوان لا يترك الله منه شيئا، ماشي؟ ديوان لا يترك الله منه شيئا، الديوان اللي بين العباد وبعضهم، ماشي؟ وإن كان ذلك من مال الفيء والأموال المرصدة لمصالح المسلمين، صرف ذلك إلى القناطر والمساجد ومصالح طريق مكة، مصالح طريق مكة ولا مصانع؟ لعلها مصانع والله أعلم. وما ينتفع به كل من يمر من المسلمين. واضح الكلام؟ يعني لو كان الفلوس اللي اختلستها دي ولا سرقتها من الأموال العامة، من الأموال العامة، أموال مرصدة لمصالح المسلمين، زي واحد موظف في أي جهة بتجمع فلوس، الفلوس دي بتخش لخزنة الدولة عشان بعد كده الدولة تعمل منها مرافق وطرق وكباري ومستشفيات. فصاحبنا ده مختلس، صاحبنا ده مختلس، فالفلوس اللي خدها دي يصرفها في مصالح المسلمين العامة. بقى مسألة: إذا كان في يده مال حلال وشبه، فليخص نفسه بالحلال وليقدم قوته وكسوته على أجرة الحجام والزيت وإسجار التنور والحمام وعمارة المنزل وثمن الحطب ونحو، ويخص الحلال لقوته ولباسه. وإذا دار الأمر بين القوت واللباس فليخص القوت بالحلال، لأنه الممتزج بلحمه ودمه، وكل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به. وأصل هذا قوله صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام: اعلفه ناضحك. طيب، واضح الكلام أظن، أنه لو في إيديك، احنا طبعا هي الكتاب بقت حتة تقيلة فلازم نقعد نشرح، وده مش ايه، مش المفروض يعني بنقرأ قراءة سردية، لكن وقوة الايه المسائل، والحقيقة برضو نحن في احتياج إليه، نحن في احتياج إليها، عشان كده بنطول فيها شويه. انت في ايديك فلوس حلال وفلوس فيها شبهه، تخص نفسك بالحلال، ما تدخلش جسمك مال فيه شبهه، وما تلبس ثوبا بمال فيه شبهه. خلاص، ده اللي عاوز يقوله. ولو كان في يد ابويه حرام فليمتنع من مؤاكلتهما. فإن كان شبهة داراهما، فإن لم يقبل تناول اليسير، يعني لو فلوس أبوك حرام، أنت عارف إن فلوسه حرام، مينفعش تاكل معاه ومينفع، لأ تحاول، مش تحاول بقى تروح تشتغل وتنفق على نفسك، ماشي؟ طب فلوس أبوك فيها شبهة، تداري أباك، يعني تعالى كل والله مش جعان، تداريه كده، ماشي؟ وأنت طبعا ميت من الجوع، وهتروح تاكل أي حاجة، كسرة خبز ولا حاجة حلال أبرك، ما قبلوش بقى المداراة دي، تتناول اليسير، ما تقعدش تدب في الأكل لو مال أبوك في شبه. وقد روي أن أم بشر الحافي ناولته تمرة فأكلها ثم صعد الغرفة فقاءها، يعني عاوزين نشوف بقى أمه كانت معاها إيه، يعني فلوس إيه، فلوسها حرام ولا مش عارف. واضح الكلام على كل حال. القسم الخامس في إدرار السلاطين وصلاتهم وما يحل من مخالطة السلاطين الظلمة ونحو ذلك. يعلم أن من أخذ مالا من السلطان فلا بد أن ينظر في مدخل ذلك إلى السلطان من أين هو، وفي صفته التي يستحق بها الأخذ، وفي المقدار الذي يأخذه هل يستحقه. يبقى واحد الرئيس الملك اداله فلوس، اداله هدية، اداله اي حاجة، هيبص في ثلاث حاجات. اول حاجة الفلوس دي دخلت للسلطان منين اصلا، الفلوس دي دخلت للسلطان منين، يعني مصدرها حلال ولا حرام. تاني حاجة الصفة اللي من اجلها استحقيت انا ناخد الهدية دي، يعني هو اداني الهدية دي ليه، انا اطلع ايه انا. ثالث حاجة المقدار المأخوذ، يعني طيب هب ان انا ليا صفة استحق ان اخد بيها، وان هو فلوسه دي حلال، لكن هو اداني كمية ضخمة جدا، يعني حاجة يعني يرتاب في مثلها، مفهوم؟ وقد تورع جماعة عن ذلك يعني من السلف، وكان فيهم من يأخذه فيتصدق به، يعني يأخذه لئلا مثلا ايه، عشان ما يغرش صدر السلطان او حاجة زي كده، لكن ما يدخلوش بيته. واما في هذا الزمان فالاحتراز عنه اول، ده في زمانه، ومال في زماننا بقى، لانه قد علم طريق الاخذ، يعني يقول ايه احنا كلنا عارفين زمانه، يعني ملناش دعوة، لأنه قد علم طريق الأخذ، ويقول يعني إيه كلنا عارفين الفلوس دي كانت إزاي، بلاش نضحك على نفسنا. ثم لا ينال إلا بالذل والسؤال، واللي جاي دي خطيرة جدا، والسكوت على الإنكار، يعني الفلوس اللي بتاخدها دي ولا الهدية ولا المنح ولا الأوسمة ولا مش عارف إيه، تاخدها كده لله ولا هتشوف منكرات وهتسكت عنها وتغض الطرف، ويمكن بعد شوية تبتدي تدافع كمان عن المنكرات، وانت اللي كنت في يوم من الأيام لك سمت الدين وسمت الصلاح، تبقى فتنة للناس، فتنة لأتباعك. وقد كان بعض السلف لا يأخذ ويعلل بأن باقي المستحقين لم يأخذ، يعني بعض السلف كان بيقول ايه، انت بتديني يبقى ادي كل اللي زيي، لو تديني عشان انا فقيه ادي كل الفقهاء، لو تديني عشان انا تتوسم في الصلاح ادي كل الصلحاء، لو وهكذا. وهذا ليس بشيء لانه ياخذ حقه، طبعا هنا بيتكلم لو بياخذ حقه يعني من بيت المال، يظهر والله اعلم ان ما فيش، هو ما مش حق لي انه ياخذ هدايا السلطان. ويبقى اولئك في مقام مظلوم وليس المال مشتركا، يعني لعله هنا بقى بيتكلم عن مساله اخرى والله اعلم، وهي مساله الاخذ من بيت المال، يعني لو في حاجة بتطلع للعلماء أو للمتفرغين لطلب العلم أو للناس اللي بيحفظوا القرآن أو للناس اللي بتئم في المساجد وتأذن من بيت المال، فبيقول ما فيش حاجة اسمها إنك ما تاخدش فلوسك هذا الرزق يعني من بيت المال لمجرد إن بقية المؤذنين ما بياخدوش، يقول لك لا ده حقك فاخده، وهم مظلومين صحيح، لكن ده ما يمنعكش ياخد حقك. لكن ده مش في هدايا السلاطين بقى وكده. فصل في أحوال من يخالط الأمراء والعمال والظلمة. اعلم أن ذلك مع الأمراء والعمال والظلمة ثلاثة أحوال. أن لك مع الأمراء والعمال والظلمة، العمال هنا يا جماعة يعني من استعملهم السلطان أو الرئيس أو الملك على أمور الدولة، ده معنى العمال. ليك ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن تدخل عليهم وهي شرها، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى أبواب السلاطين افتتن، وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. عياذا بالله، نفر بقى من الحاجات دي، ها الحاجات اللي تقربنا ليهم نفر منها. وقال حذيفة: إياكم ومواقف الفتن. فقيل: وما مواقف الفتن؟ قال: أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه. وقال بعض الأمراء لبعض الزهاد: ألا تأتينا؟ فقال: أخاف إن أدنيتني فتنتني، وإن أقصيتني حرمتني، وليس في يدك ما أريده، ولا في صدري ما أخافك عليه، وإنما أتاك من أتاك ليستغني بك عمن سواك، وقد استغنيت عنك بمن أغناك عني. يعني بالله سبحانه وتعالى. فهذه الآثار تبين كراهية مخالطة السلاطين. وأيضا فإن الداخل على السلطان معرض لأن يعصي الله عز وجل، إما بفعله أو قوله أو سكوته. أما الفعل فإن الدخول عليهم في غالب الأحوال يكون إلى أماكن مغصوبة. طيب أنا عاوز أقف هنا علشان ناخد الحتة دي على بعض إن شاء الله المرة الجاية. ماشي. هل مرتبات جهات الشرطة والضباط حلال؟ حتت وحتت يعني، ما يعني ما هو البلاد ما تمشيش من غير شرطة يعني. لو ما فيش شرطة في البلد يعني البلد هتستقيم؟ مستحيل. ففي أماكن وأماكن يعني، ما فيش حاجة اسمها على طول حلال ولا على طول حرام، ما فيش كده. وزي أي مهنة أخرى يعني، في مهن يكثر فيها الحرام عن الحلال صحيح، ومهن أخرى يكثر فيها الحلال عن الحرام، لكن أي مهنة فيها الحلال والحرام. يعني لو قلت مهنة الطب هنلاقي فيها حلال وحرام، ولو قلت مهنة الهندسة هتلاقي فيها حلال وحرام، مهنة المحاسب هتلاقي فيها حلال أي مهنة فيها الحلال والحرام. في مهن بقى يكثر فيها الحلال، مهن يكثر فيها الحرام. مفهوم يا جماعة؟ طيب، الولد عاوز يتجوز من واحدة أبوها شغال في بنك، يبتعد عن هذا البيت أو لا ما يروحش يتجوز من بيت يكون صاحب البيت بيشتغل في بنك؟ لا. ماشي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.